أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في الأحكام المترتبة على أخذ الجائزة من الجائر مع العلم تفصيلا بكون ما يأخذه من الحرام مغصوب مسروق، حيث كان من جملة الأحكام التعريف، حيث كان من جملة الأحكام إيصال جائز ذلك المال إلى مالكه. فإذا توقف على الفحص وجب الفحص، فهل يجب أن يكون الفحص بمقدار اليأس أو إلى سنة؟ أنا ما أقدر أقول كما اتضح من الأمس أنه هل يكفي اليأس أم نحتاج إلى سنة، إذ يمكن أن يقال أبدل العبارة، هل يكتفي السنة أم يحتاج؟ لأن إذا كان السنة تتحقق ولم يحصل يأس يأتي سؤال تكفي السنة أم، وإذا كان اليأس بعد شهرين ثلاثة من الفحص يأتي سؤال هل تكفي الثلاثة الفحص ثلاثة أم نحتاج إلى إتمامه إلى سنة. اتضح الكلام مما سبق. المهم هو أنه مقيد بالسنة أو لا، هذا التقيد. فإذا قيدناه بالسنة، إذا حصلت السنة ولم يحصل يأس تعبدا نكتفي بالسنة فنتصدق بعد ذلك. وإذا ما ثبت أنه يجب إلى سنة نكتفي في ذلك باليأس، فإذا حصل اليأس في اليوم الثاني يكفي التصدق من دون حاجة إلى انتظار 365 أو 64 يوم آخر. البعض حاول أن يستفيد التحديد إلى السنة من النصوص، من بعض النصوص، وذلك كما إذا رجعنا إلى رواية حفص ابن غياث. رواية حفص ابن غياث واردة في من في اللص في الوديعة اللي يودعها لص من المسلمين، يقول لص سارق يسرق بعض الأموال ويروح يضع تلك الأموال المسروقة يضعها وديعة عند شخص آخر، هذه هل يجوز إرجاعها إلى ذلك اللص؟ أنا أعلم بأنه لص سرق المال جاء وأودعنيها، هل يجوز لي أن أرجعها أو يجب علي الامتناع؟ وإذا وجب علي الامتناع أتصدق بها أو يجب تعريف عن بل الفحص عن صاحبها؟ وإذا وجب التعريف إلى كم؟ الإمام سلام الله عليه في هذه الرواية ذكر بأنه لا يجوز إرجاعها إلى اللص لأن هذه مو أمواله، وانت بوضعك يدك عليها بوضع يدك عليها تكون ضامنا، والخروج عن عهدة الضمان يكون بيما طبيعي. اذا تعلم لاجل ناوي ان توصلها لصاحب هذا محسن، لكن احنا كلامنا مو في هذا، كلامنا في انه هل يجب الفحص وباي مقدار. فاحتمال موجود في البيع، احتمال الإرجاع إلى اللص قلنا غير موجود، يبقى احتمال أن أفحص، لكن إلى اليأس، احتمال أن أفحص إلى سنة، احتمال أن أفحص إلى أبعد الأجلين، احتمال أن أفحص ما أن لا يجب الفحص، أتصدق مباشرة. فاحتمالات الإمام نزل وديعة من اللص، نزلها منزلة اللقطة تعريف إلى سنة. فالبعض حاول أن يستفيد من هذه الرواية لبيان المحاولة ومقدار سعة وضيق المحاولة. نقول عندنا أمران بلحاظ هذه الرواية. الأمر الأول أنه المال المدفوع إلي كان بعنوان الوديعة مو بعنوان الجائزة والهدية. اثنين، المال المدفوع كان من قبل لص مو من قبل غاصب، قل مطلق الغاصب، لا لص سارق. الرواية هذه رواية حافظ فيها عنوانان، عنوان أنه أودعني مالا، فالمال المدفوع إلي كان بعنوان وديعة مو بعنوان جائزة، لص إجا جاب أموال أودعني، فهل يمكن التعدي إلى مطلق المال ومنه أحسنت الجائزة المدفوعة من الجائر أو لا؟ العنوان الآخر الوارد في رواية حافظ أن هذا المال اللي الطانية لص مدفوع من قبل لص مو من قبل غير اللص من الغاصبين والجائرين، وإحنا كلامنا مو لص، جائر غاصب. فهل يمكن التعدي من اللص إلى مطلق الغاصب؟ سؤال. هل يمكن التعدي من الوديعة إلى مطلق المال المأخوذ أو لا؟ فأنت إذا أردت التمسك بهذه الرواية لمورد بحثنا، وهذه الرواية قالت يجب كي بمنزلة الوديعة بمنزلة اللقطة، يجب تعريف أشقد سنة حولا. خب إذا جاز لنا التعدي من جهة الوديعة إلى الجائزة أو مطلق ما يؤخذ هدية جائزة، وأمكننا التعدي من اللص إلى مطلق الغاصب، يمكن أن نكتب بالرسالة العملية الجائزة المأخوذة من السلطان إن علم أنها مغصوبة عينا بحكم اللقطة يجب التعريف إلى سنة، الفحص عن صاحبها بمقدار سنة. صحيح هذا أو لا؟ أما إذا لم نتعد في كلا الأمرين بعد ما يمكن لنا التمسك بهذه الرواية لإثبات السنة. واضح المطلب أو لا؟ المشهور لما لاحظوا هذه الرواية يظهر منهم أنهم تعدوا من اللص إلى مطلق الغاصب، لكن لم يتعدوا من الوديعة إلى أحسن، من اللص إلى مطلق الغاصب تعدوا، لكن من الوديعة إلى مطلق الأموال المأخوذة ومنها الجائزة في مورد لم يتعدوا. فإذا يمكننا أن ندعي بأن المشهور عمل بالرواية؟ لا، ما يمكن. فالأمر راح يصير شوية مشكل، لكن سبحان الله لما تجي إلى السرائر، عندما تأتي إلى صاحب السرائر، إلى العلامة في التحرير أو غيره، سما أتذكر يعبر تعبير اللي يظهر بأنه ماذا استند إلى الرواية. والحال احنا قلنا المشهور لم يأخذ بالرواية، لأن توجد حيثيتان من إحدى الحيثيتين توسعوا من اللص إلى مطلق الغاصب، الحيثية الثانية ما توسعوا واقتصروا عليها، قالوا ما يصير نتعدى من الوديعة، لها خصوصية، لها خصوصيتها. واضح أو لا؟ أعيد له. واضح ها؟ قال ثم إن الفحص، قرينا سطرين الظاهر لكن نكرر، إيه؟ ثم إن الفحص لا يتقيد بالسنة على ما ذكره الأكثر هنا، بل حده اليأس وهو مقتضى الأصل. بينا كيف الأصل، الأصل هو البراءة أو الاستصحاب، بينا بعد لا أكرر. كما في إلا أن المشهورة، يعني قد واحد يتخيل أنه يوجد دليل الأصل خلق، بل حده ماذا حده إش قال اليأس، قد واحد يتخيل وإن كان الأصل يقتضي الفحص حتى يحصل اليأس، لكن عندنا دليل يقول مو لازم يأس، يكفي السنة. ما هو الدليل؟ رواية حفص. الآن نريد أن نقول لا، هذا مو صحيح، هذا الدليل مو صحيح، لأن المشهور لم يقل بذلك، لم يتعدى من حيثية وديعة إلى مطلق المأخوذ، وإن تعدى من اللص إلى مطلق الغاصب. واضح المطلب؟ فإذن إلا أن المشهور، هذه كأنها محاولة للخروج عن الأصل، عما يقتضيه الأصل. أنت قلت الأصل يقتضي الفحص حتى يحصل اليأس، انظر إلى المشهور قال يكفي سنة. قد يأتي للذهن هكذا، نريد أن نجيب عن ذلك، نقول لا، اشتبهت، المشهور لم يقل بذلك لأنه لم يتعد من الوديعة إلى، واضح؟ إلا أن المشهور كما في جامع المقاصد على أنه إذا أودع الغاصب مال الغصب، أودع مال الغصب، لم يجز الرد إليه، بل يجب رده إلى مالكه، فإن جهل مالكه عرف سنة أو عرف المال سنة، ثم يتصدق به عنه، ثم يتصدق به عنه. بعد ما أقرأ القراءتين أنت واضح عندك كيف تقرأ، مع الضمان. مع الضمان يعني شنو؟ يعني إذا جاء في يوم من الأيام وقال أين المال الذي أخذته، قلت تصدقت به عنك تحصل يوم القيامة بالآخرة، قال أنا الآن محتاج دنيا آخرة، شنو من يا مقولة يضمن يدفع له، هو يكون مثاب مثلا عليه في واضح. قال ثم يتصدق به عنه مع الضمان، وبه رواية حفص ابن غياث. ها؟ جبرائي هي بعد على اليد ما أخذت ما أكو، لكن إذا جاء في يوم من الأيام وطالب بالمال ولم يقبل الصدقة يدفع إليه. ضمان بهذا المعنى، إذا جاء في يوم من الأيام ولم، لكن وبه رواية حفص، لكن موردها هذه ليس في موردها في الوديعة، لا في مثل الجائزة، والمشهور لم يتعد من الوديعة إلى قال لكن موردها في من أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم، فهل يرد عليه؟ قال عليه السلام لا يرد. وماذا يفعل بالمال؟ فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل، يعني على مالكه، وإلا طبيعي بعد التعريف لأنه لا يعلم مالكه، مالكه، وإلا إذا لم يمكن الرد على صاحبه كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها، اللقطة إذا أصابها ماذا يفعل؟ فيعرفها سنة حولا، فإن أصاب صاحبها ردها إليه عليه، وإلا تصدق بها، فإن جاء صاحبها في يوم بعد ذلك خيره، يقول له يا مالك المال اللي دفعت صدقة، هل ترضى بأن أغرم إليك أو ترضى بأن يكون صدقة كما فعلت ولك ثوابه يوم القيامة؟ خيره بين الغرم والأجر، فإن اختار الأجر فالأجر والثواب له، وإن يعني الصدقة جانب الصدقة، وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر له، ينقلب. فكأنه الأجر هناك باللوح المحفوظ بلا صاحب باقي إلى أن مثلا. بس على كل حال هذا مو مشكلتنا، مشكلة الملائكة. وقد تعد هنا قلنا يوجد عنوانان، عنوان وديعة أودعها اللص، ثاني لص وليس مطلق الغاصب. فهل نتعدى من الوديعة إلى أي مال حتى لو كان جائزة؟ نتعدى من اللص إلى أي غاصب ولو لم يكن لصا أو لا؟ يقول المشهور تعدى من حيث اللص ولم يتعد من حيث الوديعة. فهل تصلح هذه الرواية حينئذ مدركا لنا؟ احنا كلامنا مو بالوديعة. قال وقد تعدى، واضح المطلب؟ وقد تعدى الأصحاب من اللص إلى مطلق الغاصب بل الظالم، ولم يتعدوا من الوديعة المجهول مالكها إلى مطلق ما يعطيه الغاصب ولو بعنوان غير بعنوان ذلك العنوان غير الوديعة، كما فيما نحن فيه احنا ولو مغصوب، ولو مغصوب لكنه الظالم ما جاي يعطيني بعنوان وديعة، بعنوان جائزة اي حتى لو كان مسروق. نعم، فإذا ما يمكن ان يكون المدرك، مو احنا هذه الرواية اتينا بها الغرض شنو؟ البعض قد يأتي لذهنه على أنه لما تقول مقتضى الأصل هو التعريف إلى حد اليأس، توجد رواية تقول يكفي سنة مو يأس، قد اليأس يحتاج إلى 5 سنين، شنو أنت تقول؟ هذا الرواية تقول سنة كافي. ها الشيخ الأنصاري يقول على أنه هذا الرواية واردة وين؟ الرواية واردة وين؟ في الوديعة، مو في موردنا. والمفروض ما تقدر تقول ما دام عمل المشهور بها خلنا نأخذ، نقول لك المشهور لم يعمل بها إلا كوديعة، مو لم يتعدى في الجائزة حتى ينجبر إشكال الدلالي. واضح المطلب؟ أمشي. لكن سبحان الله صاحب السرائر قلنا والعلامة بالتحرير يظهر من عدهم استفادوا شنو؟ تمسكوا بالرواية أو أسندوا إلى المشهور العمل بالرواية. كيف؟ قال نعم ذكر في السرائر فيما نحن فيه، يعني في بحث كم بالعجل سريع الجائزة، يعني للوديعة أحسنت، ذكر أنه روية، ماذا روي؟ أن المأخوذ جائزة أنه بمنزلة اللقطة. وهذا منين هذا؟ يعني ففهم منها التعدي، لأن إذا مقصود هذه الرواية، لأن هذه الرواية عبرت قالت بمنزلة، ارجع لها، بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها، واضح لو لا؟ فكأن ابن إدريس رحمة الله عليه فهم الاستناد إلى هذه الرواية، يعني يقول تعدى بالنتيجة، تعدى مو فقط من اللص، كمل سريع إلى مطلق الغاصب، بل تعدى من الوديعة إلى الجائزة أيضا. والحال إحنا ذكرنا المشهور لم يتعدى. فالعلامة في التحرير هم كذلك قال: وذكر في التحرير أن إجراء حكم اللقطة فيما نحن فيه ليس ببعيد، طبيعي ليس ببعيد من جهة الاستناد إلى الرواية، مو من جيبة جايبة العلامة. إيه؟ كما بالعكس، كما أنه بالتحرير هكذا فعليه، يعني ألحق الجائزة بالوديعة بالمنتهى بالنهاية والسرائر، يعني هم النهاية لعله سنقول الشيخ الطوسي، ظاهرا الشيخ الطوسي، الاستخراج من الشيخ الطوسي النهاية ونكتها أي الشيخ الطوسي مو العلامة، لو كان العلامة كان حلو، لأن العلمان نفسهم هناك هكذا قال هنا هكذا قال، لكن العلامة وابن الشيخ وابن إدريس، الشيخ وابن إدريس في ذكر بأن الوديعة يلحق بمن؟ سبحان الله. بس أنا أقول أن ابن إدريس أنت تعرف بعد في مسألة الجائزة العلامة انضم له، في مسألة ما أدري كذا الشيخ الطوسي، هناك إيش قال ابن إدريس؟ قال الجائزة شو تسوي لها؟ إيش قد تعرفها؟ سنة. فكأنه ألغى خصوصية الوديعة فر الرواية، لكن لما نسأله تستفتي تقول له خب رأيك في الوديعة شنو؟ أقول لك إذا وديعة وضعت عندي أعلم بأنها ملك لشخص آخر غير الوديعة، كما في اللص شنو حكم هالوديعة؟ قال ها إلى اليأس. والحال رواية أكوش قالت من اللص الوديعة من السنة، الوديعة ألحقها بمن؟ بمطلق مجهول المالك، ومجهول المالك كم يعرف؟ إلى حد يأس. بينما الجائزة ألحقها بالوديعة في الرواية قال يكفي السنة. شوية غريب هذا أو لا؟ ما أدري، هناك قال روية أنه، روية أنه بمنزلة اللقطة، يعني بعد روية ذكر في فيما نحن فيه أنه روية، لعله ماذا حصلت لضم القرائن والكذا أورثه، إلا إذا ما يريد يفتي فقط يرى. يعني إذا في هاي سنة ضعيفة على كل حال إذا تحكي تقدر تحكي السنة. قال كما أنه عكس في النهاية أو عكس في النهاية والسرائر، فألحق صاحب النهاية الشيخ الطوسي والسرائر ابن إدريس الوديعة بمطلق مجهول المالك، يعني قال أحسن بوجوب الفحص إلى حد الياس، تحقق قبل سنة أو استمر سنين. جيد أمشي واضح؟ والإنصاف، الشيخ الأنصاري يقول الإنصاف أن هذه الرواية التي قرأناها عن حافظ ما دام واردة في الوديعة يعمل بها في الوديعة، بل يمكن أن يعمل بها في مطلق ما يؤخذ من الغاصب، مو أنه فقط في الوديعة، لكن بشرط في الوديعة يأخذ الإنسان الوديعة بعنوان يضعها أنزلنا في الجيب أو لا بعنوان الحفظ للمالك، حفظ للمالك، فغير الوديعة مما يؤخذ من أيدي من يد الغاصب، إذا كان بهذا العنوان يأخذه فهو ملحق بالوديعة، يعني تعريف إلى شقد سنة. وأما إذا ما أخذه من الظالم والغاصب لا بعنوان الوديعة، لمن فعلت نفسه يأخذ، لأن يريد جائزة بعنوان جائزة، هنا لا ما نقدر نتعدى من الوديعة بالرواية إلى التعدي من خلال الرواية من الوديعة إلى ما يؤخذ من الغاصب إذا كان شبيه للوديعة من حيث الحفظ لمالكه، لمالك المال. أما إذا ما كان يشبهه شلون نتعدى؟ كما لو أخذه، أعيد لواضح قال والإنصاف أن الرواية يعمل بها في الوديعة، يعمل بها في الوديعة من حيث الحكم، يعني تعرف سنة أو مطلق ما أخذ من الغاصب، مو إلا اللص، لكن بعنوان الحسبة للمالك، يحتفظ بالمال إلى المالك ويوصل إلى يده، هذا إذا كان أخذه بهذه النية إيه؟ يلحق بالوديعة، لا مطلق ما أخذ منه حتى لمصلحة الآخذ، وفي موردنا ما يأخذه لمصلحته أو حسبة، هذا الله يعلم النوايا، لكن جاي نتكلم إحنا في من يأخذ المال لمصلحته، نتكلم هل يجوز له أن يضعه في جيبه أو لا، صحيح أو لا، إحنا جاي نتكلم في تملكه لا في أنه يأخذه حسبة. فإن الأقوى فيه إذا أخذه لمصلحة نفسه بعد ما يمكن الأخذ بالرواية والاكتفاء بالتعريف سنة، بل يكون الأقوى فيه أن يتعامل معه معاملة مجهول المالك. كم لأصل لا تقول للأصل، مو الأصل هذا تخفيف، احنا سمرد نسوي تخفيف ايه، وان كانت النتيجة هذه، لكنه اترك السنة تخفيف، قول يتعامل معه معاملة مجهول المالك، يحفظ عنه بمقدار اليأس، هذه السنة فقط للوديعة وما ألحق بالوديعة. قال فإن الأقوى فيه تحديد التعريف فيه باليأس للأصل بعد اختصاص المخ، ليش؟ للأصل اللي ذكرناه فيما سبق واللي تكلمنا شنو مرادك من الأصل، إذا جانب التخفيف البراءة، إذا جانب التصعيب الاستصحاب، هذا تكلمنا عنه، بعد ما نتكلم عنه فقط فرد شيء نقول، نقول الأصل شو وقت يتكلم فيه إذا ماكو دليل، إذا أكو دليل نشيل إيدينا عن الموتل ولا، لكن نشيل إيدينا عن الأصل بمقدار ما دل الدليل. مثلا في باب التدخين البراءة شنو هي الأصل، إذا ماكو دليل على التدخين نصير إلى البراءة، خو إذا أكو الدليل يقول التدخين حرام في النهار، ونرفع اليد عن الأصل مطلقان لو فقط في النهار، وفقط في النهار السهنان همان بمقدار ما دل الدليل، ما دل الدليل هو الأصل إيش يقتضي، الأصل إيش يقتضي اليأس، الدليل قال إذا وديع أو لمصلحة المالك أخذت حسبة سنة يكفي، فبهذا المقدار، أما ما يؤخذ لمصلحة الآخذ باقي تحت الأصل، واضح المطلب؟ قال للأصل بعد اختصاص المخرج عن الأصل، ما خرج عن الأصل مختص بما عدا ما نحن فيه، عدا الجائزة، يعني بما يؤخذ وديعة أو لمصلحة اللي سميناه حس بتان. ها أمشي لو لا إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه يعني أو مطلق ما أخذ من الجائز يعم حسبة أو غيره، لكن إحنا كلامنا صف الجائزة. أمشي واضح؟ مضافا نقدر نجيب لك رواية، نتمكن من الإتيان برواية أنه شنو غير ما يؤخذ، غير ما يؤخذ وديعة أو حسبة لا بد من التعريف والفحص سنتان، عفوا حتى يحصل اليأس، يمكن أن نأتي بدليل عليه، مو أنه فقط نكتفي بكونه مق مق مق مقتضى الأصل، لا دليل، احنا مو إلى الآن كنا نقول يعرف إلى حد اليأس مقتضى أصل، ما نحتاج إلى رواية، أسأل أنا نقول لك أكو روايات هم ما تقول إلى سن اليأس، لكن لا تنتظر أجيب لك رواية لسانها عربي فصيح تقول حد اليأس، لا تقول مجهول مالك. مجهول المالك هو اشقد الفحص في مجهول المالك كم؟ يأس. إلى حد اليأس، لأن ما محدد بسنة، إلى حد اليأس. فهذا هم يصير. فلا تنتظر لما أقول لك أجيب لك رواية كأنه بكلام فصيح أحد يقول لك إلى حد اليأس، لا تقول هذا مجهول المالك، حكم مجهول المالك. حكم مجهول المالك معروف بعد شقد حد اليأس. خرج اللقطة، خرج ما أدري كذا، ذاك اللي وديعة من اللوس أو وديعة من الغاصب إذا كان حسبة، ذاك خرج بمقدار سنة. قال مضافا إلى ما ورد من الأمر طبيعي. الروايات الرواية هكذا، التفتوا هذا الدليل اللي نأتي به ما يقول قلنا حد اليأس، وإنما ماذا يقول بعد أن يسأل الإمام سلام الله عليه عن مال عثر عليه كذا، لعلي أقرأ الرواية. الإمام يقول تصدق لا أتى بلفظ ولا أتى بالسنة، لكن معلوم خب تصدق. متى تصدق؟ هم مو إذا يعلم بأنه يعثر عليه بمجرد أن يفتح الموبايل، واضح هذا. فإذا لابد من الخارج علمنا بأنه يتصدق متى؟ بعد اليأس. هذا أكو مقيد خارجي منتهين منه، هذا هو الدليل، واضح؟ قال مضافا إلى ما ورد من الأمر بالتصدق بمجهول المالك مع عدم معرفة المالك. فإذا لا تشكل علينا تقول لنا احنا جاي نتكلم وين في مقدار ال، يلا تكمل لي الفحص. وهذه الرواية اللي تشير لها الآن في مضافا أصلا ما متطرقة للفحص، تقول رأسا الإمام يقول تصدق. فإذا هذه ما تصلح شاهد أجنبي عن كلامنا، نجيب بأنه صحيح الإمام هنا أنا قال ابتداء أن تصدق، لكن منتهين منه هذه لابد أن تكون مقيدة من خارج أنه تصدق بعد اليأس، وإلا من دون يأس ما يصير تصدق. جيد أمشي. قال مضافا إلى ما ورد من الأمر بالتصدق بمجهول المالك مع عدم معرفة المالك، كما في الرواية الواردة في بعض عمال بني أمية لعنهم الله من الأمر بالصدقة بما لا يعرف صاحبه مما وقع في يده من أموال الناس. سالرواية كاملة هنا أنا ما أكو، كان حلوة أجيبها، الرواية طويلة همات ما أكو بغير حق. ثم إلى هنا الحمد لله، إذا شخص سألنا قال على أنه هذه جوائز السلطان شنو حكمها؟ نقول له صدقة. لكن بعد التعريف سنة، بعد التعريف إلى أن يحصل اليأس، المهم صدقة، واضح؟ الدليل شنو أنه صدقة؟ الدليل هي الرواية اللي رواها الحلي ابن إدريس، هذه وإن كانت ضعيفة إلا أنها منجبرة بعمل الأصحاب بالشهرة، والشهرة أنا محققها الشيخ الأنصاري، مو أنه ماخذها من فلان وفلان. أنا شايف المشهور يعملون بهذه الرواية اللي تقول ماذا؟ كمل. تقول بعد اليأس أو بعد السنة ماذا تفعل بالمال؟ تصدق به. شنو أكو احتمال آخر أنه بعد اليأس بعد السنة أكو احتمال أن لا نتصدق به؟ نعم، البعض قد يقول بأنه احتفظ به، ضم أنت بالبيت، كما هو رأي أكو في سهم الإمام سلام الله عليه هذا. وإذا ظهرت علامات الموت قبل ظهور علامات الموت بعد ظهور على وصي، والوصي مالتك هم يوصي، وهكذا إلى أن إيه؟ التفتوا؟ لكن قلنا ونكرر أن الصدقة التي ذكرناها كحكم للجائزة وغيرها هذا مشهوري، الدليل هو الرواية المنجبرة. واضح؟ نعم. مقابل التصدق قلنا البعض يرى بأنه احتفظ به لا تصدق وأوصي به، جيد. قال ثم الحكم بالصدقة هو المشهور فيما نحن فيه. شنو نحن فيه؟ هو جاي يقول أعني جوائز الظالم، ونسبه في السرائر إلى رواية أصحابنا، إلى رواية أصحابنا، فهي هاي رواية أصحاب. هو قال رواية أصحابنا شيخ منه ابن إدريس، ما ذكر الرواية، قال رواية أصحابنا، فهذه تعبر عن رواية لا ندري سندها لا ندري متنها، مو كذا لا، بس قال رواية أصحابنا. من حيث ضعف السند، من حيث المتين، قول من جاي يقول رواية أصحابنا يعني أكو رواية بالبين أنه تصدق. من حيث السند، خو هذه شنو ابن إدريس فقط قال رواية أصحابنا، شنو سندها ما ندري، حتى لو أكو في الواقع رواية سندها ما هو لا نعلم، فتحتاج من حيث الضعف تحتاج إلى جبر، لذا قال فهي مرسلة مجبورة بالشهرة، لكن يا شهرة المحققة، يعني أنا راجعت كتب الفقهاء وجدت المشهورة يستند إلى الرواية، لكن قل للشيخ ترى مو شهرة على التصدق في أمان الله، الشهرة على التصدق استنادا، حتى تصير منجبرة استنادا إلى مرسلة السرائر. معتقد المشهور يقول بالتصدق لكن ما مستند إلى هذه الرواية اللي يرويها ابن إدريس، هاي ما راح تنجبر بعمل المشهور، راح يصير عندنا شهرة فتوائية مو شهرة عملية. الشهرة ثلاث شهرات، شهرة فتوائية، شهرة عملية، شهرة روائية. شهرة روائية يعني الكل ذاكرين المشهور، ذاكر الرواية، عمل ما عليك، فتوى ما عليك، تفتح الوسائل تفتح الكافي تشوف موجودة، تفتح كتاب من لا يحضره الفقيه تلقاها موجودة، تفتح التهذيب والاستبصار تلقاها موجودة، تفتح الشهرة العملية. لا، المقصود مشهور الفقهاء أفتوا وفتواهم ذكروا الدليل مالته، قالوا للرواية الكذائية، ذكروا الرواية لقوله عليه السلام في رواية. الشهرة الفتوائية لا، ما تدري شنو مستند الرواية، لا يعلم مستند الرواية، مثل الإجماع. وإلا إذا احتمل في الشهرة الفتوائية مدركها ما هي الشهرة أو علم مدركها، ما تكون حجة الشهرة الفتوائية. واضح لو لا؟ هذا ما ذكره الشيخ، قال بالشهرة المحققة مؤيدة بأن ذكر مؤيد، ذكر مؤيدا منه ابن إدريس، مؤيدة بأن التصدق أقرب طرق الإيصال، أقرب طرق الإيصال هو شنو؟ لأنه لما تفحص وحصل لك اليأس، خب ماذا تفعل؟ تضعها تحت التراب قد تضيع، تضعها عندك تحتفظ بها قد تضيع، فهذه أقرب طرق الإيصال إلى مالكها هو هذا، لأنه إذا ما تقدر توصلها بالدنيا وصل فيها أقل عن شنو؟ أحسن صدق عنه، فأقرب الطرق إليه. الشيخ الطوسي الشيخ الأنصاري يقول وما ذكره الحلي طبيعي، أقول قبل ذلك خب هذا بعدين نجي بعدين نجي بعدين نجي ان شاء الله ما انسى. قال وما ذكره الحل، يقول هذه ما الحل ايش ذكر؟ اقول لك انه ابقائها الحل، ترى ما قرينا كلامه ايش ذكر، ذكرنا المشهور ايش قال. انا ترى اشتبهت هاي بالاخير قلت ماذا الحل ذكره، لا المشهور قال بالتصدق ال كأنه مستند المشهور هي شنو مرسلة حتى تكون منجبرة هاي مرسلة الحلي، ومضافا إلى أنه شنو إذا تسأل المشهور دليل آخر غير المرسلة أكو يأيد الفتوى مالته بالتصدق بأنه أقرب الطرق للإيصال. هسه الشيخ الأنصاري يقول مقابل المشهور اللي قال بيمن، مقابل المشهور القائل بيمن بالتصدق الحلي قال بالاحتفاظ والإيصاء بها مو التصدق، لا تصدق بها. قال وما ذكره الحل، ها لا لا ماكو أصلا مو إيصاء. أحسنت أحسنت. وماذا وإذا ضاعت همات وما على المحسنين من، لأن أنا محتفظ بيها إلك أنت عشان ما أعثرت عليك أنا بعد. وما ذكره الحلي من إبقائها أمانة في يده والوصية، الشيخ الأنصاري ما يقبله يشكل عليه بعدة إشكالات، ثم يأتي فيما بعد إن شاء الله الأسبوع القادم هذه الإشكالات إيه يدغدغ بيها. الآن خلي يشكل بعدين الإشكالات، يقول مو صحيح هذه، ما توكل خبزة ما تمشي العجلة. شنو هي الإشكالات؟ يقول له أيها الحلي أنت تقول احتفظ ووصي، وهذا راح تكون معرض إلها للتلف، لأن لمن يضعها في الصندوق وقد يأتي لص في يوم من الأيام يأكلها، إذا اللص ما يأكلها الأرض تأكل من سأته، تتغير تسقط العملة وهكذا. لذا قال ما ذكره الحلي معرض المال للتلف، مع أنه أقدر أحلف بالعباس لو هذا المالك كان موجود وأسأله أقول له في يوم من الأيام إذا ضاعت أموالك وصارت بديه وما أقدر أحصل عليك ترضى أنا أعطيها إلى الفقير أو لا؟ شو يقول؟ يرضى. قالوا مع أنه لا يبعد دعوى شهادة حال المالك أنه شنو بالتصدق، لا يبعد دعوى شهادة حال المالك على التصدق. كيف؟ قال بلي للقطع برضاه بانتفاعه بماله في الآخرة. كل إنسان عاقل يقبل أنه شنو يوصل لفرد نفع بالآخرة، إذا بالدنيا ما يقدر نوصل إياه شنو نظمها بالصندوق. ظاهر حال كل إنسان مؤمن أنه يرضى بالانتفاع ماذا بالآخرة، على تقدير عدم انتفاعه به في الدنيا قاطع عن الإنسان يقول إذا ما يمكن تحصيل انتفاع بالدنيا لأن كل ما تفحص علي ما تلقاني، فإذا يأست ادفعها صدقة. كل إنسان شاهد حاله مو مقاله، لأن مقال إحنا ما عندنا خب توقيع من عنده على أو لفظ منه على التصدق، لكن شهادة الحال ها؟ الفحوى مو همش مو بعض الأوقات شهادة الحال بعض الأوقات فحوى، لعله يمكن التفكيك بينهما، مو مرجع هذه إلى تلك أو تلك إلى هذه. فهذان أمران. خب الشيخ الأنصاري يقول العمدة ليست هذه الأدلة، هذه يمكن الخدشة فيها كما سيأتي ناقشها إن شاء الله بعد ذلك، أنه شهادة الحال معرض للتلف، ذني الأمور قد نناقشهن ذني أقرب طرق الإيصال، لن يمكن المناقشة. المهم أنه هذه المرسلة المدعى انجبارها بعمل الأصحاب، هذا المهم، هذا الدليل هو المهم على التصدق، وليس هذه المؤيدات. هذه المؤيدات قابلة للمناقشة. قال والعمدة ما أرسله الصدوق في السرائر مؤيدا بأخبار أخرى. طبيعي قبل ما نذكر من قال هذا اللي أرسل بالسرائر وادعى أنه للمرسلة، عفوا ايش عبر هو؟ عبر رواية أصحابنا. من قال بأن مقصوده رواية مستقلة غير الرواية اللي شنو رواية حفص؟ من قال؟ تحلف بالعباس انت؟ وانت جاي تجعل فرد رواية اخرى، لكن من يدري؟ قطعا هي غير رواية حفص وغير الروايات التي بأيدينا، لكنه لا نعلم متنها. لكن من قال بأنه لعله هي رواية حفص قريب؟ احسن، شبيه وكذا التفتوا او لا. لكن على كل حال الشيخ الأنصاري يقول العمدة هي هذه الرواية المرسلة مضافا إلى مؤيدات. ليش جعلها مؤيدات؟ لعله من جهة أنه هذه الروايات عندما طالعها تجدها في مورد آخر غير مورد جوائز السلطان وأموال الظالم يدفع الأموال التي تقع في يدي من غير مالك بل من يد ظالم أو جائر. فربما كانت شنو تلك الروايات الأخرى مختصة بمواضيعها، فما يمكن التعدي إلى الجائزة إلى مطلق ما يؤخذ. وهذا احتمال الخصوصية موجود أو لا؟ فما دام احتمال الخصوصية موجود ما يمكن التعدي، فإذا أتينا بتلك الروايات تكون من باب المؤيد لا من باب دليل. الدليل إذا أمكن إلغاء الخصوصية، إذا تحتمل وجود خصوصية احتمال عقلائي ما يمكن حينئذ إلا جعل ذلك مؤيدا. واضح أو لا؟ أمشي. قال والعمد ما أرسله في السرائر مؤيدا بأخبار اللقط وما في حكمها. ما في حكمها كوديعة اللص اللي وردت في رواية حفص، وببعض الأخبار الواردة في حكم. هذا بعد نرجعه إلى البحث الآتي إن شاء الله بسلامة الحجة. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.